بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكلام حول وجوب تعيين الإمام شرعا، وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا شروط الخليفة الذي يستلم إمام للمسلمين. ثم قلنا إذا كان الإمام ليس بعالم وإنما يستعين بأهل العلم فهذا جائز، وهذا أمر اضطراري. يعني الأصل في الخليفة أن يكون عالما، يعني عالما بالشريعة، يعني بأن يكون مجتهدا، يستطيع أن يقضي في الأمور. فإذا لم يكن كذلك واستعان بالعلماء فهذا أمر جائز وهذا أمر اضطراري. نعم. فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال. يعني هذا إشكال، يعني أنتم تساهلتم بصفة العلم وقلتم له أن يستعين بغيره، وجوزتم خلافته مع أنه ليس بعالم، وهذا شرط. كذلك تساهلوا في باقي الشروط كالعدالة وغيرها، فجوزوا خلافة من ليس كذلك، هذا إشكال. كما تساهلتم هناك تساهلوا أيضا في بقية الصفات. نعم. قلنا ليست هذه مسامحة عن اختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. يعني إذا لم نعين خليفة بهذا الشكل، من نجيب خليفة عدل ومجتهد وما شابه ذلك؟ الآن بين العلماء قد ما تلاقي مجتهد. فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن؟ أن يقول القضاة معزولون. يعني إذا قلنا هذا مثل الخليفة ليس فيه الصفات الصحيحة، وبالتالي ولايته مو صحيحة، وبالتالي هذا كذا، طيب ماذا يترتب على ذلك؟ تعطيل أمور الدنيا والدين. أخواننا الآن إذا يعني قلنا بعدم يعني صحة الخلافة لمن يحكم أو ما شابه ذلك، هذا أمر يفضي إلى فساد في أمر دنيانا وأمر ديننا. نعم. هذه كلمة سقط من السطر. فنحن بعد المحظورات، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه. فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن؟ أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة. معزولون لأنه الخليفة الآن ولايته مصحيحة، فكل قاض عينه هذا الخليفة فغير صحيح. هذا ما يترتب على هذا الأمر من فساد، يعني هذه مفاسد تترتب على ذاك القول. نعم. وبالتالي إخواننا لا نقول لا بعدم صحة هذه الولاية، وإنما نقول صحيحة مع نقصان في الشروط. نعم. أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة. ليش؟ لأن القاضي الذي قضى بها غير صحيحة ولايته. وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام. أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار. يعني أيهما أولى، أن نقول هذا أم هذا؟ لا طبعا الثاني. نقول الولايات جائزة بحكم الاضطرار، نحن مضطرون لإصلاح أمر ديننا وأمر دنيانا. نعم. فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاة. ما حدا بيتزوج حتى يعين قاضي صحيح من قبل والي صحيح الولاية، وهذا كلام صعب. نعم. وهو مستحيل ومؤدي إلى تعطيل المعايش كلها، ويفضي إلى تشتيت الآراء، ومهلك للجماهير والدهماء. أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام، إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال. وإما أن نقول يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها. نعم. لضرورة الحال، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب. البعيد مع الأبعد قريب، أمر نسبي، إنه هذا أمر بعيد، لكن ما هو أبعد منه جعل البعيد قريبا. البعيد بالنسبة لما هو أبعد منه شو بصير؟ قريب. نعم. وأهون الشرين خير بالإضافة. بالإضافة لما فوقه في الشر. نعم. ويجب على العاقل اختياره، يعني دائما تترك المفسدة العليا ويرتكب المفسدة الأدنى. نعم. فهذا تحقيق هذا الفصل، وفيه غنية عند البصير عن التطويل. نعم. فإن قيل فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة، يعني يجب أن ينص الرسول على الخليفة بعده، وأن ينص كل خليفة على من بعده. هذا إشكال، لماذا لم ينص رسول الله على الخليفة من بعده وريحنا، وكذلك كل خليفة ينص على من بعده وخلاص وترتاح الأمة؟ نعم. كي يقطع ذلك دابر الاختلاف، كما قالت بعض الإمامية إذ ادعوا أنه واجب. قلنا لأنه لو كان واجبا لنص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والشي ما صار. نعم. ولم ينص هو، ولم ينص عمر أيضا، بل ثبتت إمامة أبي بكر وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض. فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نص على علي لقطع النزاع، ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه، والعياذ بالله. فأمثال ذلك يعارض بمثله. إنه طيب، لو إنسان ادعى أنه في نص على أبي بكر، شو رأيكم؟ في كل واحد ممكن يدعي، طب ورجونا النص وينه؟ نعم. ويقال فبما تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر، فأجمع الصحابة على موافقة النص ومتابعته، وهو أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه. ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف، وليس ذلك بمتعذر. وليس ذلك بمتعذر، فإن البيعة تقطع مادة الاختلاف، والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وقد توليا البيعة، وكثرته في زمان علي رضي الله عنه، ومعتقد الإمامية أنه تولى بالنص. الطرف الثالث في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافا في أطراف، فمن مبالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة، ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة. فلا طبعا لا هذا صح ولا هذا صح، لا القول بعصمتهم صحيح، ولا القول يعني بتفسيقهم وما شابه ذلك أيضا صحيح. نعم. فلا تكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد، واعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة، كقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وكقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله. فينبغي أن عندما تسمع كلام رسول الله عن أبي بكر سبحان الله تسمع كلاما عجيبا في الثناء، وعن عمر كذلك وعن عثمان كذلك، فإذا أن نتمسك بثناء واحد ونقول فلان كذا لا، هذا لا يصح. نعم. وإنما نقول هناك ثناء لكل فرد من أفراد الصحابة الخاصة العشر المبشرين بالجنة وبقية الصحابة الكبار، ورد عليهم نصوص خاصة بهم. نعم. وورد نصوص بفضل الصحابة على سبيل العموم. نعم. فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم، ولا تسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم. ننتبه إخواننا، عدالة الصحابة ثبتت في الشرع قطعا، ثم جاءنا نصوص وحكايات في التاريخ والحديث وحواشي الكتب، هذه إخوان تخالف العدالة. ما موقفنا منها؟ موقفنا منها كما جاء في النصوص مما يطعن بعصمة الأنبياء، فتمسكنا بعصمة الأنبياء لأنها مخطوم بها، ثم قلنا إن النصوص التي تدل على خلاف العصمة لابد أن نحملها على محمل يتناسب مع العصمة، وكذلك هنا العدالة تثبت قطعا في حق الصحابة، وما ورد من أخبار بعضها كذب مخترع لا ينبغي أن يقال ولا يجوز أن يذكر أبدا، بل هذا شأنه أن يحذر منه وأن يدفن في قبور الكتب، لا ينبغي أن ننبشه أبدا. يعني قول ميت مكذوب مختلق يخالف المقطوع به من العدالة، لماذا نذكره؟ هذا لا نذكره إلا لنحذر منه. طيب، وما كان صحيحا وثابتا هذا نحمله على محامل حسنة تتناسب مع المقطوع به وهو عدالة الصحابة، أما أن نطعن بالعدالة المقطوع بها فهذا إشكال في الدين. نعم. فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه. نعم. ولم يجر ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه، على قصد الخير وإن لم يصيبوه، يعني اجتهدوا فرأوا أن هذا هو الحق وإن لم يصيبوه فهم مأجورون مثابون، والطاعن بهم آثم مأزور. لماذا؟ لأنه يطعن بأقوام شهدت النصوص لهم بالعدالة. نعم. والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة. لاحظوا إخواننا، السيدة عائشة الآن لم تخرج لقتال علي، وإنما خرجت تطالب بإقامة الحدود والقصاص على قتلة عثمان، وهذا حق طبيعي. هذا علمت بالفتنة بالمسلمين خرجت لإطفائها، لكن الأمور إخواننا تقصد في بدايتها في شيء فتنتهي ربما إلى شيء آخر، فإذا هي وصلت إلى خلاف ما كانت تقصد، لذلك لم تكن يعني لم يكن ذلك طعنا بها من حيث المنطلق والبدايات، وإن أدى ذلك إلى قتال وما شابه ذلك. نعم. ولكن خرج الأمر من الضبط. وهذا أخوان حقيقة ما جرى في سلف الأمة الأكابر الصحابة رضي الله عنهم يعطينا درسا في النظر في الأمور، كيف نحذر في البدايات خوفا من النهايات، كيف نحذر في البدايات خوفا من النهايات. القضية مو أن تبدأ، القضية أن تعلم أين تنتهي. هنا العظمة أيها الإخوة، أن تعلم نهايات الأمور في أوائلها. نعم. فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب أوائلها. ما شاء الله، بل تنزل عن الكلام. فأواخر الأمور لا تبقى كما كانت في أوائلها على نفس الترتيب، وإنما قد تبدأ الأمر بشيء ينتهي بك إلى خلاف ما لا تريد، إلى خلاف ما تريد. وهنا نظرة العقلاء يا أخواننا. نعم. بل تنسل عن الضبط والظن بمعاوية. لذلك إخوتي الأكارم دائما نحن نؤكد على شيء، هو النظر في المآلات، النظر في الخطوات اللاحقة، النظر في النهايات. ليست العظمة أن تبدأ، لكن أن تعرف أين تنتهي. هذا أمر مهم جدا. نعم. والظن بمعاوية رضي الله عنه أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه، وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل، والاختلاف أكثره اختراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون. إيش مع الخائضون؟ حاط الخائضون على القطع. الخائضين في هذه الفنون، فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت، وما ثبت فيستنبط له تأويل. فما تعذر عليك فقل لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه. واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذبا، أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلا. والخطأ في حسن الظن بالمسلم، الخطأ في حسن الظن بالمسلم، يعني أن تحسن الظن بمسلم وأنت مخطئ أفضل من أن تسيء الظن بمسلم وأنت مخطئ. شوف هالكلام الإمام الغزالي إخواننا، هذا يعني إمام الغزالي إخواننا هكذا يضبط هذه المسائل. يعني فلان أنا أحسنت الظن فيه طلعت غلطان، ما لي آثم. أما لو أسأت الظن به وطلعت غلطان في مشكلة عليه، طعنت بمسلم وأنت مخطئ. نعم. والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. الله. فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب. إبليس متفق على لعنه، ما في إشكال. طيب لو هلأ أنت ما لعنته طول عمرك، هل أنت آثم؟ لا. طيب إذا أنت لعنت مسلما وطلعت غلطان، أنت آثم. لذلك إخوان الأكارم، يعني ترك اللعن ما في إثم، أما اللعن لمن لا يستحق اللعن هذا فيه إثم. طيب شو بدك بالورطة أنت معنا هاي؟ أنت طالما السكوت فيه السلامة ولا يلزمك اللعن. نعم. أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك. يا لطيف، طعن بإنسان مسلم نعم بشيء هو منه بريء، قال هذا تعرض للهلاك عند الله عز وجل، فما بالك بإنسان يطعن بمن نص رسول الله على فضلهم وخيريتهم وهم الصحابة. نعم. بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة. سبحان الله. مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب. ومع ذلك لا يجوز أن تذكره. يعني قصة جرت مثلا في التاريخ لا فيها عبرة ولا فيها فائدة، لماذا نذكرها؟ يعني فلان من الناس في التاريخ فعل كذا وكذا، شرب خمرا، زنى أو ما شابه ذلك، هل هذا الأمر لماذا نذكره؟ يعني هل كل ما في الكتب الآن يذكر هذا أخبار تاريخية؟ طيب ما هي الفائدة المرجوة من ذكرها؟ هل هناك عبرة؟ هل هناك فائدة؟ طيب إنسان اطلع على ذلك مرة خلصنا. يعني هذه الأخبار التاريخية اللي فيها زلات لبعض الخيرين، طيب هل هذه الزلات الآن للنشر حتى تذكر؟ أنا بتعجب بعض الناس أخواننا سبحان الله كأنه يتتبع سقطات السلف لينشرها بين الناس. طيب أنت أتعلم ماذا فعلت؟ أنت الآن أعطيت صورة سيئة سوداء عن السلف، صار الناس ينظرون إلى السلف على أنهم يعني كلهم زنات، كلهم سارقين، كلهم كذب، والعياذ بالله هذا أمر عيب وهذا غير صحيح. يعني أنت الآن لو هلا إنسان معاصر فعل معصية، هل أنت يجوز لك أن تذكرها له؟ أن تغتابه في ذلك؟ لا. طب شلون السلف الصالح لكان؟ كيف تجرؤ أن تذكر أخطاءهم فيما لا نفعلك فيه في دنياك ولا في دينك؟ نعم. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول آثر ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين، وهذا حكم الصحابة عامة. نعم. فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم لا شك، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان أن قولنا فلان أفضل من فلان أن معناه أن محله عند الله في الآخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه. إذا أطلع الله رسوله على هذا الغيب يعلمه وإن لا يعلمه. نعم. ولا يمكن أن يدعي نصوصا قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب. نعم. بل المنقول الثناء على جميعهم، ويعرف الفضل عند الله تعالى بالأعمال، وهذا مشكل أيضا وغايته رجم ظن. فكم من شخص متخرم الظاهر وهو عند الله بمكان ليس في قلبه خبث في باطنه، خبث أو خلق خفي في باطنه. وكم من مزين بالعبادات الظاهرة وهو في سخط الله لخبث مستكن في باطنه، فلا مطلع على السرائر إلا الله تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي، ولا يعرف من النبي إلا بالسماع، وأولى الناس بسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة الملازمون لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم، وليس يظن منهم الخيانة في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل. ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل، ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب. فهذا ما أردنا أن نقتصر عليه من أحكام الإمامة، والله أعلم وأحكم. نقف أخواننا هنا. نعم، سيدنا الباب الرابع. والحمد لله رب العالمين.